دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم يا فضيلة الشيخ، ونشكر لكم تفضلكم بالاستضافة في هذه الحلقة. بارك الله فيك، حياكم الله. شيخ صالح، في الحلقة الماضية تكلمنا عن أثر الإيمان بالله تعالى على نفس المؤمن ومسيرته في هذه الحياة. نود في هذه الحلقة أن نكمل الحديث عن أثر الإيمان بالملائكة وأثر الإيمان أيضا بالكتب على حياة هذا المؤمن. تفضلوا. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الحقيقة أثر الإيمان بالملائكة وأثر الإيمان في الكتب حينما نريد الكلام فيه أو الإشارة إليه ليس بالأمر الغريب، بل وكل الحلقات، وإنما هو من باب التذكير للإخوة الكرام والتعاون على التذكير بمثل هذه الآثار لا يخلو من فائدة بإذن الحي القيوم. أثر الإيمان بالملائكة أن نذكر ما تيسر استحضاره منها، وهي أعظمها وأجلها، أن لله من يعبده متفرغون لعبادته، وأنهم قلوب وعقول لا سبيل للشيطان عليهم، وإنما الشيطان عدو للإنسان. ومن هذه الآثار بأن الملائكة منهم من وكل بالكتابة على أعمال الناس، لأنهم هم عباد الرحمن، فهم يكتبون أعمالهم ويكتبون أقوالهم كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن هذه الآثار ما سمعناه من أنهم يكتبون فيحفزوا المسلم إلى الجدية في العمل الصالح ومحاولة الثبات عليه وإصلاحه، ويحمله على أداء جميع الواجبات وعلى ترك المحرمات إذا عرف أنه سيكتب عليه ما كان يعمل، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والموكلون بذلك هم الملائكة، ويوم القيامة تنشر الصحف. فصاحب العقل السليم حينما يتذكر تجده يفزع لربه ويتوب إليه وينوب ويجتنب المعاصي ويفزع إلى فعل الواجبات والمبادرة إلى الطاعات امتثالا لأمر الله. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والأدلة الكثيرة الدالة على المبادرة للخيرات، وهذا معروف فيما بيننا في الدنيا فيما بين الناس. فإذا عرف الإنسان أن عليه إنسانا يراقبه تجده يحفز أكثر ويتداعى للعمل أكثر إن كان يراقب على العمل، ويتباعد عن المحظور والمحذور أكثر إذا كانت الرقابة على هل هو يقدم على عمل مشين أو لا يقدم. فإذا كان هذا في أمور الدنيا والمراقب إنسان تعتريه الغفلة، تعتريه المرض، تعتريه الخطأ، فما بالك بمن وكل به كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هو أثر عظيم، وبلا شك أنهم يقومون بأمور عظيمة أجلها الوحي، نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما عظمها من وظيفة، وهو نزوله عليه السلام وهو إمام الملائكة له جبريل، وصف بالروح لأنه نزل بما فيه الروح الحقيقية للإنسان وهو القرآن. فأي روح من الناس فقد هذه الروح أي القرآن والعمل به فقد فقد الحياة، ولو كان حيا، ولو كان حيا أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا وصف بعض الشعراء بأن الجهل موت ولو كان صاحبه حي، وما حياة الإنسان إلا هذا القرآن وهذه الشريعة. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. هذا تصوير مو سهل من الشاعر. وأي وظيفة أعظم من هذه الوظيفة الذي نزل به جبريل وهو النور؟ فهذا القرآن هو النور، هو النور المبين والطريق المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، فهو شفاء هو نور. فأي وظيفة أعظم من نزول بها على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا من ما تقوم به الملائكة. وهكذا من وكل بالأمطار، من وكل بالنبات، من وكل بالموت، ملك الموت. فهذه إشارة إلى أن الملائكة عالم خلقهم الله لخدمته والامتثال أمره، وأن أوامره سبحانه وتعالى، وأنهم يقومون بأوامر الله سبحانه وتعالى لا يعصونه، يفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. أيضا لعل من وظائفهم الكثيرة شيخ صالح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغه الصلاة والسلام من أمته عن طريق الملائكة، إن لله ملائكة فضلا يبلغون عن أمتي السلام. نعم. أيضا يعني إتيانهم حلق الذكر وصلاتهم على المتعلمين فيها. نعم. أيضا أن الله تبارك وتعالى يستغفرون للمؤمنين. نعم، يستغفرون للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. وللذين تابوا واتبعوا سبيلك. نعم. ومن يعني بقي في مصلاه فلا تزال الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أيضا معنى آخر في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم، وهم الملائكة. نعم، وهم الملائكة. أيضا لعل هناك أثار أخرى، ولكن الحديث ذكر يعني أردنا من الحديث فقط التذكير بأثر الإيمان بالملائكة، على المستمع الكريم أن يستمع إلينا أيضا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى لنكمل الحديث حول هذا الموضوع، أثر الإيمان بالكتب إذا تكرمتم شيخ. على كل حال نختم الملائكة بتنبيه واضح لكن من باب التأكيد. نعم. هو أن يستحضر المسلم هذا العالم الذي قام بهذه الوظائف فيحفزه للعمل. نعم. فيحفزه للعمل، وأجل شيء حتى لا يكتب عليه، لا تكتب عليه، لا يكتب عليه سيئات وتكتب له الحسنات، ويحرص على الازدياد من الحسنات لعلها تمحو السيئات. نعم. أما أثر الإمام الكتب فإنه أيضا لا يخفى على أي إنسان عنده شيء من التفكير، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبه على أنبيائه ليبلغوا كتبه خلقه، فأثر الإيمان بها خلاصته امتثال ما نزل بها واجتناب ما نهى عنه والقيام بما أمر الله به في كتابه. وحينما يفقد الإيمان بالكتب أو يضعف الإيمان بالكتب يتساهل في أداء المراد منها وأداء التحمل ما تحمل منها، لا يقوى على نفسه، إذا ضعف إيمانه بالكتب لا يقوى على نفسه بأن يقوم بما جاء فيها. ومن آثار ذلك أنه يرغب في تلاوة هذا الكتاب المهيمن على سائر الكتب الثابتة إلى يوم القيامة بتلاوته، بأن يعطى في كل حرف 10 حسنات وبالعمل بما جاء به، لأن أثر الإيمان به من جملة ما آمن به بأن هذا الكتاب باقي وأنه لم ينسخ إلى أن تقوم الساعة، وأن ليس هناك كتاب من الكتب السابقة محفوظة إلا هذا القرآن. فكانت الكتب السابقة التوراة والإنجيل تقرأ في الأحرف، أما هذا القرآن فسهل الله حفظه، فكان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يحفظه، وحفظه هو سبب بقائه. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهذا دليل على أنه محفوظ فضل الصدور ولله الحمد، ليس مقتصرا على أن يقرأ بحروفه. نعم. إذن هذا أثر واضح كذلك. نعم. شيخ، في قضية الإيمان بالكتب. نعم. لعل من الآثار الواضحة أيضا أن هذا القرآن كان سببا لإسلام ودخول عتاولة الكفر في دين الله عز وجل. نعم. هذا أثر واضح، فضلا عن أن يكون سببا في هداية هذا المؤمن إلى الطريق المستقيم. جدا من آثاره ما تفضلت به، بدليل أنهم عجزوا أن يحاكوا وأعلنوا عجزهم، فصار سببا لدخولهم في الإسلام، وما أكثر القصص الذين أسلموا بهذا السبب وبآثار هذا القرآن العظيم والاعتراف بأنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق. أحسنتم شيخ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من حفاظ هذا الكتاب العاملين به القائمين بأوامره، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل شيخ صالح على هذه الإفادة الطيبة، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.